ونقول لهم خلاص ده أوكازيون وانتهينا من زمان. إذن الإسلام جاء كان يجب أنها رحمة تستغل بأنهم يكفروا عن سيئاتهم اللي ضللوا بها شعوبهم، ويقولوا بقى المجيء النبي ده فرصة للتراجع، فرصة للإيه؟ للتراجع. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. إذن إحنا جايبين الرسول ده عشان يعمل إيه؟ عشان يعمل تصفية عقدية في الكون. الملحد يلتفت إلى إيمان بالله، المغيرون والمبدلون لمنهج الله يعودون إلى إيه؟ إلى صوابهم، وتبقى تصفية إيه؟ تصفية عقدية. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. طيب التوراة معروف كتاب اليهود، والإنجيل كتاب المسيحي، وما أنزل إليهم من ربهم اللي بعد كده إيه؟ ما هو القرآن. طيب ألا يكفي أنهم يأمنوا بالقرآن؟ أم قال لك لا، ما هم عايزين يأمنوا بالتوراة والإنجيل لأن كانت فيها البشارة بنبي القرآن، فيها البشارة بإيه؟ بنبي القرآن. فلو أنهم كانوا مؤمنين صحيح بالتوراة على حقيقتها وبالإنجيل على حقيقته، كان ساعة ما جه الكتاب قال لك ده إيه؟ وهو ده اللي قالوه ولا لا؟ مش قالوا هذا الذي توعدتنا به إيه؟ يهود؟ ما هم يهود هم اللي بيقولوا كده، وكانوا من قبل القرآن قال وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يبقى إذن ليه قال إيه؟ لو ما كانوا يقولوا إيه يؤمنوا بالقرآن، نقول له لا، ده المدخل إلى الإيمان بالقرآن إنهم يؤمنوا بالإيه؟ بالتوراة وبالإنجيل. بس التوراة والإنجيل إيه؟ الصحيحة، لأن اللي فيها نعت مين؟ نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن سلام قال إيه؟ كان من أحبرهم، قال لقد عرفت محمدا حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. يقول لك طب ما كفرنا عنهم سيئاتهم، وقال لك إيه؟ ولأن في فرق بين تكفير السيئات بأن لا ندخلهم النار. قد يصح أن نعمل منزلة كده لا في النار ولا في الإيه ولا في الجنة. قال لا، ده احنا هنعمل إيه؟ هنمنع عنهم النار وندخلهم مين؟ وندخلهم الجنة. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم. الله، طب إيه؟ ولو أنهم أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا. هل هذا فيما يتعلق بمصيرهم في الآخرة؟ وقد يكونون قوما ماديين يرتبطون بالحياة الدنيا. قال له برضو عايزين مين؟ برضو عايزين الإيمان بالتوراة والإيمان بالإنجيل والإيمان بما أنزل. الله، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال لك ما هو الحق سبحانه وتعالى حين يمد يد أسبابه في كونه، معنى يد أسبابه دي كان بياخدها المؤمن والكافر، زي ما قلنا ان المؤمن بياخد بالاسباب يرتكب، الكافر بياخد بالاسباب يرتكب. بس الفرق بينهم ان المؤمن لما ياخد بالاسباب يبقى ضمن ارتقاءه في الدنيا وضمن نعيمه في الاخره. يبقى ده اللي تقدمي بقى ولا لا؟ يبقى هو ده اللي تقدمي، لانه خد للحياه تاني على الاول. الحق سبحانه وتعالى لا يظن على مجتهد في الأسباب أن يعطيه نتيجة الأسباب. من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرصه، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها. بس إيه؟ ملوش في الآخرة إيه؟ في الآخرة ملوش نصيب. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء إيه؟ أباء منصور. نقول له الكلمة الأولانية في قوله ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، هذا في المصير الجزائي في الآخرة. طب يفرض أنهم عايزين عاجل في الدنيا، قال برضو والعاجل إيه؟ والعاجل في الدنيا. يجي يقول لك الله، ما أنت بتقول الأسباب موضوعة. قال لك إيه، الأسباب موضوعة، لكن الله مع وجود الأسباب الكونية للخلق محتفظ لنفسه بطلاقة القدرة، محتفظ لنفسه بطلاقة القدرة. ومعنى طلاقة القدرة إن إياك أن تأخذ من الله أسبابه وتظن أنك فلت من الأسباب. يجي يقول لك واحد يزرع الزرعة وعمل التكنولوجيا على أصلها وسمت وجاب التآول الجيدة ومش عارف إيه الأسباب، خلاص ادته. إنما طلاقة القدرة تيجي تعمل إيه؟ تروح عملاله حاجة كده مفركشاله المسألة، شوية أعاصير شوية فيضان الله، آفة تيجي زي ما الدودة مثلا الله، تروح واخدها. إذن فالحق سبحانه وتعالى وإن كان قد جعل الأسباب للمؤمن به وللكافر به وتعطيه، ولكن طلاقة القدرة تفعل. ولذلك يقول لك الله، طب ما هي المطر عمال بينزل بقوانين وبنظام، وقوة البخر اللي في المية بتبخر المية وتطلع المية فتنعقد سحب، والسحب دي تمشي والريح يمشي السحاب، وبعدين إلى أن تصادف منطقة إيه بردة فيتكثف وينزل مطر. قال لك دي قوانين كونية. قوانين إيه؟ كونية. أقول له إيوة قوانين كونية. إذا كنت أنت يا سيد الكون مقهور في كثير من الأقضية لقهرية الجبار، يبقى اللي بيخدمك مش مقهور لقهرية الجبار، ده أنت سيد الكون. ومعنى سيد الكون إن كل الكون ده بيخدمك، تبقى أنت السيد. وإن كان لك بعض الاختيارات في بعض الأشياء، إلا أن لك قهريات ما لكش فيها اختيار، زي ما قلنا يمرض يموت، تدهسه سيارة تتحرق بيه طيارة، تصطدم مش عارف إيه الله، في قهريات كتير. فإذا كانت هناك قهريات تخرجك على الأسباب وأنت السيد، ألا توجد قهريات للقادم الذي يخدمك وهي الأجواء والأنواء؟ حق سبحانه وتعالى بيوريني بلاد عاشت وفيها المطر وفيها، وبعدين تلتفت تلاقي هوب الجفاف جه. ما هو ليه؟ لأن الناس بتغتر من رتابة النعمة، تغتر من رتابة، وتفهم بقى أنها سنن الإيمان ملوش دعوة بها أبدا. يقول لك لا، لا تزال يد الله في كونه، وما عندوش استعداد يسلمه لحد أبدا. ولذلك يأتي في بعض الأحيين ويقبض أسبابه دي، عشان ما نفتنش بمين، ما نفتنش بهذه الإيه الأسباب. نقوم نجد مثلا إنسان وبيزرع وحالته ماشية في كمية بسيطة من الأرض، وبنشوفها بعين واحد تاني يبقى عنده أرض واسعة، ولما جت الدودة، دودة هنا كلت، وراجل وواحد تاني ما كلتش من عنده الدودة، فلما يجوا يسألوا لك أصل ده يا سلام مزكي، هو قال، قالوا له اشمعنى أنت يا عم منصور، اشمعنى أنت يعني الدودة ما جتش تلتي فدان بتاعك في القوط، فقعد كده ومتكي كده، قال أصل أنا دافع غفرته، أنا دافع غفرته. يعني إيه دافع غفرته؟ مطلع زكاها وهايص ومش عارف ايه وبتاع، والناس موحوسة عمالة تتنقد، وده هو ايه وهو قاعد مش جنود الله؟ اشمعنى انت يجري عليك قهر الله وانت سيد هذا الكون، وتيجي الدودة ما يجيش عليها قهر الله؟ يجي لها قهر الله، لا اوعي تيجي النحية، خلاص تيجي النحية. وما يعلم جنود ربك الا هو، مش كده؟ وما هي الا ذكرى للايه، ذكرى للذكرى البشر. فبقول بقى إن كانوا عايزين الدنيا برضو لو أنهم آمنوا واتقوا مش هنفوتهم الإيه، مش هنفوتهم الدنيا، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. شوف أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لما يجوا العلماء يفسروا من فوقهم يقول لك إحنا بناكل لأن فيه رزق قسمين، رزق مباشر ورزق يأتي به الرزق المباشر. الرزق المباشر هو اللي تنتفع بيه على طول كده، طعام تاكله، شربت ايه تشربه، لباس ايه تلبسه. على الاول فيه رزق غير مباشر ما ينفعكش كمباشر، انما انما تجيب بيه المباشر. احنا قلنا واحد عنده جبل ذهب وانقطعت به المسائل وفي الصحراء، طب ياكل ايه يعني؟ ياكل ذهب؟ يبقى ولا له قيمه هذه المساله، ما لهاش قيمه.